وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله مع هذا المجلس المتجدد إن شاء الله تعالى من مجالس التعليق على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. وما زلنا أو ما دمنا في المقدمة أو المقدمة، فأقترح على حضراتكم جميعا أن نضيف درسا آخر، وكنت قد تواصلت مع الإدارة بهذا الشأن أو في هذا الشأن، ولم يروا مانعا من ذلك، ولعله يكون يوم الجمعة على نفس التوقيت الدروس، يعني الساعة 8 بتوقيتنا هنا، حتى نستطيع إن شاء الله تعالى أن نكمل المتن على إنجاز المراد من التعليق عليه وشرحه. فهذا المقترح إن شاء الله تعالى. وأيضا إن شئتم أن يكون هناك درس آخر غير هذا الذي سيعقد يوم الجمعة إن شاء الله تعالى للمراجعة ربما أو للاستفسار أو شيء من هذا، فلا أرى أشكالا في ذلك وأنا عند طلبكم، ولكن تواصلوا مع الإدارة وحددوا متى شئتم يكون ذلك إن شاء الله تعالى. ثم أستهل طبعا هذا المجلس بسؤال طرحه بعضكم في المجلس الماضي من مجالس الدروس على العقيدة، وهو متعلق بعذاب القبر، وطرحه في سياق طلب توجيه بخصوص ما يفعله هو وكثير مثله في الحقيقة من الدخول في المناقشات فيما يتعلق بإثبات كثير من مسائل الاعتقاد، ومنها مناقشة من ينكر عذاب القبر. وهنا إن شاء الله تعالى نفتح القوس ونجيب بإجابة يعني مقتضبة إن شاء الله تعالى، ولعلنا نفسح المجال في موطن آخر وموضع آخر إن شاء الله تعالى. فأقول وبالله التوفيق أن من ينكر عذاب القبر لا شك أن جلهم، وهذا طبعا من باب التنسيب إن لم نقل كلهم، أصل ومنشأ إنكارهم لعذاب القبر هو إنكارهم أصلا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو لجزء هام منها، أو مراوغتهم فيما يتعلق بالتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أمثال هؤلاء بدلا من أن يشغل المرء نفسه بإثبات مثل هذه المسألة لهم، فإنه عوضا عن ذلك والأجدى والأفضل، بل وهو الأولى في منهج مناقشتهم، أن يعتني أولا بحجية السنة وموقفهم منها، وأن يدلهم على أن السنة حجة، وعلى أن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يقابل بالتسليم باعتبار أنه وحي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما أوحي إليه القرآن. فهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسلك مع هؤلاء حتى يؤتى ثمرته، وإلا فيمكن للمرء أن يحاول جاهدا أن يقنعهم بهذه المسألة مثلا، فيقول إن عذاب القبر قد ورد ذكره في القرآن، فإن الله تعالى يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا كان يوم تقوم الساعة سيأمر الله عز وجل ملائكته أن يدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فما هي النار التي كانوا يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ أين كان ذلك؟ فلا شك أنه سيكون في الحياة البرزخية، أي في القبر. فهذا بمفهوم هذه الآية ثبت ذلك، وبصحيح السنة والأحاديث في ذلك متواترة جداً. ومنها هو ما هو في الصحيحين وفي غيرهما، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده للتعوذ من عذاب القبر، من عذاب النار وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال كما في التشهد، وغير ذلك من الأحاديث الثابتة. لكن الإشكال أنهم لا يقبلون مثل هذه الأدلة مباشرة، وإنما يحاججون في الأصول، وبالتالي فيوفر طالب العلم على نفسه الوقت بأن يحولهم إلى حلبته هو، لا يقع في فخاخهم وشراكهم، فيصرف وجهة المناقشة إلى الأصول. يقول تعالوا نتفق أولا في الأصول، هل تؤمن بالقرآن؟ نعم أؤمن. هل تؤمن بالسنة؟ هنا الإشكال. إن قال أؤمن بالسنة خرجنا من الإشكال. إذن هذه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتلقتها الأمة بالقبول، وهو محل إجماع، وأين الإشكال؟ إذا قال لا أؤمن بالسنة، نقول إذن هنا المشكل. تعال نترك مسألة القبر جانبا ونتكلم عن الإيمان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل، لأنك لن تجده ينكر فقط عذاب القبر، بل سينكر كثير مما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن صريحا مثلا ذكره في القرآن. هذا والله تعالى أعلم فيما يتعلق بمنهج التعامل مع منكري عذاب القبر أو ما شابه ذلك من المسائل. ثم نمر إن شاء الله تعالى إلى المتن، وقد وقفنا عند كلام على الشفاعة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته، أي ويخرج من النار بشفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من شفع له، أي من شفع له النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكبائر من أمته. وكنا فيما مضى قد عرفنا أهل الكبائر أو الكبيرة حتى نعرف أهلها. قلنا الكبيرة هي الذنوب التي هي دون الشرك، وقد تعلق بها وعيد في الدنيا أو في الآخرة، أو تعلق بها حد ونحو ذلك. وعموما فإن هذه المقالة أو هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله جاءت في سياق ذكر أحوال الآخرة، لأنه شرع منذ أن طرح مسألة الإيمان باليوم الآخر، فشرع في ذكر الفروع المندرجة تحت هذا الأصل، وهي أصول أيضا في العقيدة، ولكنها فروع باعتبار الركن الأكبر وهو الإيمان باليوم الآخر، أي الإيمان باليوم الآخر وكل ما يحدث فيه من الأحداث الثابتة بالوحي. فأما الشفاعة، فالشفاعة المراد بها هي سؤال الخير للغير لجلب نفع أو دفع ضر، هذا عموما في معنى الشفاعة. ومنها شفاعة الرجل لأخيه، وهي الوساطة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالشفاعة هي التوسط أو سؤال الخير للغير لجلب نفع أو دفع ضر، وهي ثابتة بالقرآن وبالسنة وبالإجماع، لا إشكال فيها، فإن الله تعالى يقول: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، ويقول عز من قائل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذه الآيات دلت على ثبوت الشفاعة بشرطين اثنين: الأول إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، والثاني رضاه سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع فيه، للشافع أو رضاه عن الشافع وعن المشفوع فيه. وهذه الشروط تبطل كثير من مزاعم أهل البدع، من أنهم أو من جزمهم بأن الرسول أو غير الرسول عليه الصلاة والسلام من الملائكة أو الصالحين أنهم يشفعون لهم. من أين أتوا بذلك؟ هل علموا أن الله عز وجل أذن لهم أو سيأذن لهم، عندهم من الله عز وجل دليل وبرهان؟ لا شك أنه تأل على الله وتقول عليه. ولذلك وهم أيضا لا يعلمون أصلا هل هم من أهل الرضا، هل رضي الله عنهم، رضي أقوالهم وأفعالهم حتى يأذن الشافعي أن يشفع لهم وعليه، فلا أحد يجزم بالشفاعة أو بأنه من أهل الشفاعة. وفيه أيضا دليل على أن الشفاعة ملك لله عز وجل، لا تطلب من سواه، لا تطلب إلا من الله عز وجل لأنه هو مالكها. قل لله الشفاعة جميعا، فالله مالك الشفاعة. وثبت ذلك أيضا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الطويل في الصحيحين، حديث الشفاعة العظمى. وينبغي الإشارة هنا إلى أن الشفاعة قسمان: شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذه لا يشاركها فيها أحد، وهذه أنواع. النوع الأول منها شفاعته لأهل الموقف ليقضى بينهم، فإن أهل الموقف حين يجمعهم الله عز وجل في عرصات القيامة وينالهم ما ينالهم من الأهوال الجسام والشدائد العظام في ذلك اليوم العظيم الخطير، حتى إنهم لتدنو من رؤوسهم الشمس وينال منهم العرق ويبلغ منهم مبالغ متفاوتة، حتى منهم من يلجمهم العرق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يتدخل في هذا الموقف فيشفع لأهل الموقف ليرتاحوا من شدة هذا الهول، من هول ذلك اليوم الذي تشيب فيه الولدان وتتفطر فيه القلوب والأفئدة. وهذه الشفاعة هي التي تسمى بالمقام المحمود. والنوع الثاني منها، أي من الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في صحيحه أنه قال: أنا أول شفيع في الجنة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول خازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح، أن لا أفتح لأحد قبلك. والنوع الثالث من هذه الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام شفاعته لعمه أبي طالب، فيشفع لعمه في تخفيف العذاب. وقد جاء في صحيح البخاري عن العباس بن عبد المطلب أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، يعني العباس قال للرسول عليه الصلاة والسلام: ما أغنيت عن عمك، يعني يسأله: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، أي ماذا فعلت لعمك وقد كان منه ما كان في نصرتك وفي حمايتك إلى آخره. قال عليه الصلاة والسلام: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها. وجاء في رواية أنه في ضحضاح من نار إلى أسفل أو إلى كعبيه، يغلي منه دماغه أو كما جاء في الخبر. فهذا فيه إثبات هذا قلنا إذن أن هذه الأنواع الثلاثة داخلة تحت القسم الأول من أقسام الشفاعة، وهو القسم الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني هي الشفاعة العامة التي تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، وهي نوعان. النوع الأول: الشفاعة في عصاة الموحدين الذين دخلوا النار بسبب ذنوبهم وسيئاتهم، فيشفع لهم بأن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في الصحيح: إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت: يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. سبق وأن قلنا أن الكبائر المراد بها ما دون الشرك من الذنوب، ما دون الشرك من الذنوب. وجاء فيه الحديث أيضا حديث ما يعرف بحديث الجهنميين أو الجهنميون على الحكاية، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخلن الله الجنة ناسا من أمتي بعدما امتحشوا أو محشتهم النار برحمة الله وشفاعة الشافعين، يقال لهم الجهنميون، ذكر لأنهم استعفوا من ذلك الاسم فأعفوا. فهذا النوع عام في النبي عليه الصلاة والسلام وفي غيره، فإن الرسول يشفع وإن الملائكة تشفع وإن الصالحين يشفع طبعا بالشروط المعتبرة، وجاء أيضا في جاء من الأخبار أن القرآن يشفع والصيام يشفع وغير إلى غير ذلك من ممن يأذن لهم الله عز وجل بأن يشفع. والنوع الثاني الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وقد قالت أم سلمة رضي الله عنها دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه يعني حينما توفي، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه ونور له فيه. فهذا من الشفاعات في رفعة الدرجات، هذه شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه دعا له في رفعة الدرجات في الجنة. فهذه خلاصة أنواع الشفاعة بقسميها الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والشفاعة العامة. يقول المصنف رحمه الله وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. طبعا ما زال المصنف رحمه الله تعالى يتناول فروع ذلك الركن الأعظم وهو أو الركن العظيم الإيمان باليوم الآخر، ومع أصل آخر وهو الإيمان بالجنة والنار، وأن الله عز وجل قد أعد الجنة للمتقين ولعباده المؤمنين وأوليائه المصطفين، وأعد النار لأهلها للمشركين والعصاة، عصاة المؤمنين ممن شاء الله عز وجل أن يدخلوها. ولذلك قال المصنف في تتمة كلامه وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. ومن المسائل المتعلقة بكلام المصنف رحمه الله تعالى، أولا الجنة يدور معناها على الستر وعلى الخفاء، فأصل الجيم والنون معناه الستر والخفاء، ومنه الجنين والجنة والجن وغير ذلك. وشرعا هي الدار التي أعدها الله لعباده المؤمنين، والنار هي الدار التي أعدها الله للعاصين أو المشركين، وذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ومن ذلك قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومنه قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وجاء في الحديث كما عند البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ يعني يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تريد بوجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقد أجمع أهل السنة فيما حكاه غير واحد من أهل العلم على قديما، طبعا قديما وحديثا، على الإيمان بالجنة والنار، وأن الله قد أعد أهل الجنة المتقين وأعد النار العاصين. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالجنة والنار أنهما مخلوقتان موجودتان الآن، باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، يعني أن الله أعدها فيما سبق، خلقها وهي الآن موجودة، الجنة موجودة والنار موجودة ولا تفنى ولا تبيد. وهذا طبعا ثابت بالأدلة الشرعية، قد قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال أيضا كذلك في الجنة: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت بمعنى أن الله أعدها وهي موجودة الآن. وجاء في حديث في معراج النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الإسراء والمعراج، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعرج به وإلى الجنة. وجاء في حديثه عليه الصلاة والسلام في صلاته وإمامته للناس حينما تقدم وتأخر فسألوه فأجابهم بما أطلعه الله عز وجل عليه من نعيم الجنة، فأراد أن يقطف ثم أراه ما شاء الله عز وجل أن يطلعه عليه من النار فتقهقر في الصلاة، وغير ذلك من الأحاديث الثابتة في هذا المعنى. وهي كذلك باقية لا تبيد، لأن الله تبارك وتعالى أثبت لها الخلود. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ومعلوم هذا بالإجماع أن من دخل الجنة فإن الجنة فيها حياة لا موت بعدها، خلود لا موت بعدها، وكذلك النار. وجاء في حديث أحوال الآخرة أن الله تبارك وتعالى بعد أن يتهيأ أو يتمثل الموت كبشا فيذبح، ويقال لأهل الجنة: خلود يا أهل الجنة فلا موت، ويقال لأهل النار: خلود يا أهل النار فلا موت. ومنه قول الله تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي لا تفنى ولا تبيد. وعلى هذا مذهب أو عقيدة أهل السنة، قد حكى ذلك ابن أبي زمنين وغيره من أهل العلم. وهذه الجنة التي أعدها الله هي الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام، ولذلك قال المصنف: وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته. هذا إشارة منه إلى أن، لأن بعض العلماء وهم مختلفون طبعا في هذا، يقولون أن الجنة التي أهبط منها آدم ليست هي الجنة التي أعدت دارا للمتقين في الآخرة، بل يقولون هي جنة أخرى. والمسألة فيها على كل حال، المسألة فيها قولان، والراجح الأول وهو ما ذهب إليه المصنف، وهي أن هذه الجنة هي التي أهبط منها آدم، لمجموعة من الأدلة، وهو من أنواع التفصيل الذي نتجاوزه إن شاء الله تعالى، يأتي في محله بإذن الله. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة الرؤية، حينما قال وجعلهم محجوبين عن رؤيته. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس والقمر في الدنيا. والرؤية عند العرب يدور معناها على النظر بالإبصار بالعين، وتكون أيضا بالقلب، ولكن إذا كانت بالقلب فإنها تتعدى بمفعولين، وأما إذا كانت بالأبصار فإنها تتعدى بمفعول واحد. والنصوص الشرعية طافحة في إثبات الرؤية، فإن الله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ووجه الاستدلال بهذه الآية هو أن اللقاء لا يحتمل إلا الرؤية. اللقاء لا بد في لغة العرب أن يتضمن الرؤية. وجاء أيضا تفسير الزيادة في مثل قول الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء تفسير هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. فعن صهيب عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. فمن أعظم النعيم في الآخرة رؤية الله تبارك وتعالى ورؤية وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى، وهو ما تقدم من النعيم، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم، وهي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وأسأل الله جل جلاله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة. ولا شك أن من أنكر مثل هذه الأصول في الاعتقاد ومنها الرؤية فإنه دائر بين الكفر والتكذيب للقرآن، أو بين الابتداع إذا ما كان يحول بينه وبين الإقرار بهذا الأصل شبهة، فإنه يكون من المبتدعين. قد خالف في هذا لا شك جماعة، فالمعتزلة والجهمية ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى ويقولون إنها ممنوعة، قد قال الله تعالى: لن تراني. وأهل السنة يقولون أن لن تراني هذه إنما هي في الدنيا، وأن لن أيضا حتى في لغة العرب لا تفيد التأبيد. ولذلك فإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، يعني لا يحجبهم شيء عن رؤيته، ولا يعني يختص بعضهم بالرؤية دون بعض، أو يحجب بعضهم رؤية الله عز وجل بعضا عن رؤية الله تبارك وتعالى، فإنهم يرونه عيانا بأبصارهم كما جاء في الحديث. ولهذا فإن هذا مردود عليه. وبعضهم يعني حاول التشغيب و يعني أول مسألة الرؤية، وأراد أن يجمع بين الشيء ونقيضه، فأراد أن يثبت ما جاء بالنصوص فقال بالرؤية، وهو له معتقد آخر في نفي الجهة عن الله عز وجل ونفي العلو، وينفي العلو ولكن يريد أن يثبت الرؤية. فماذا قال؟ قال: الرؤية ثابتة ولكن إلى غير جهة، إلى غير جهة. فكان الكلام سفسطة متضمن للتناقض. ولذلك فإن التسليم لما جاء بالنصوص الشرعية لا شك أنه الأوفق، وأنه هو الأصل، وأنه هو الذي هو الحق الذي سيلقى العبد به ربه تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابهم وعقوبتها وثوابها. هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على مسألة أو صفة المجيء، وأن الله يجيء حقا، وأن الله يجيء حقا لا يجيء أمره ولا يجيء ملك من ملائكته كما قال المؤولة، وإنما الأصل أن الله تبارك وتعالى يجيء حقا كما قال، وهذا هو مقتضى لغة العرب، وهو الظاهر من النصوص الشرعية، وهو الذي أجمع عليه سلف الأمة أن الله يجيء حقا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل الصفصة التي تذكر ويشغب بها أهل البدع حول هذا المعتقد من أنه إذا جاء هل يترك العرش أو هل يبقى العرش إلى آخره، كل هذه صفصة لا معنى لها. وإثبات مجيء الله أو إثبات صفات الله عموما ينبغي دائما أن تستصحب تلكم القاعدة التي أشرنا إليها في أول الدروس، وهو أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني يجيء ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقل في هذا في كل، أو وقل مثل هذا في كل الصفات الواردة في نصوص الكتاب وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية وهذه القاعدة. ولعلنا نختم بهذا ونقف عند هذا الحد، وإن شاء الله تعالى نواصل يوم الجمعة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، هذا سائل يقول ما معنى سعرت، والمقصود يوم القيامة إذا كانت الآن موجودة. لا أدري ما وجه التعارض الذي المطروح في هذا السؤال، ولكن أقول إجمالا يعني المقصود أن الآن أعدها الله عز وجل، والتسعير لا ينافي كونها موجودة سلفا. ومعنى سعرت معناها ذكيت نارها، ذكيت نارها، أو يعني ذكيت نارها، ومما يذكي نار جهنم ما يلقى فيها ممن يدخلها، لا سيما من أهل الشرك ومن أهل الكفر. ولذلك يقول الله تعالى زدناها سعيرا، زدناها سعيرا كما جاء في القرآن. ولهذا فإن التسعير بمعنى إذكاء النار والزيادة في قوتها وشعلتها، وهذا لا شك أنه سيكون خاصا بيوم القيامة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وهذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.